بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، موضوع زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تترتب عليها أحكام لا بد لنا من تنبيهها. الأمر الأول أن زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم لا علاقة لها بالحج. أما الحديث الذي يردده بعض العوام: من حج ولم يزرني فقد جفاني، أو من زارني في ماتي فكأنما زارني في حياتي، فهذه أحاديث موضوعة لا أصل لها في كتب السنة، فيجب التنبه لذلك. والأمر الثاني أننا نأتي إلى المسجد، نأتي إلى المدينة من أجل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من أجل القبر، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. والأمر الثالث أنه ليس للمكوث في المدينة للصلاة في المسجد مدة معلومة، فلو صلى المسلم فرض أو فرضين أو ثلاثة أو عشرة، كل صلاة يصليها هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والأمر الرابع أنه لا ينبغي للمسلم أن يزيد على الأماكن التي تشرع زيارتها إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي. يكون الغرض الأصيل الذي جئت من أجله هو ماذا؟ هو الصلاة في المسجد النبوي، ثم إذا جئت تصلي في مسجد قباء ولو ركعتين مرة واحدة، وذلك يعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة ولا تتردد على القبر، فإن التردد على القبر من علامات أهل البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، ولا بيوتكم قبورا. فالذين يترددون على القبر يخالفون هذا الحديث، وكان الصحابة لا يترددون على القبر، وإنما يسلم أحدهم مرة واحدة إذا رجع من سفر، ثم لم يعد إلى القبر مرة أخرى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد هو الذي يتكرر مرة بعد مرة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نتردد على قبره. والأمر الآخر: نسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد فقط، ما هناك ليست هناك مزارات أخرى. الصلاة في المسجد النبوي، وهذا هو الإيش؟ الأصل الذي نأتي من أجله، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون تكرار، والسلام على شهداء أحد وعلى المسلمين في مقبرة البقيع، كل ذلك مرة واحدة فقط. أما ما عدا ذلك من الأغوار والآبار والبساتين، يقول لك بئر كذا وبئر كذا وبئر كذا ونخلات كذا وبستان كذا، هذا كل هذه خرافات، خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، فإياكم والذهاب إليها، ولا يغرنكم أكلة أموال الناس بالباطل. الذين يزينون لكم هذه الآثار التي يسمونها آثار، وهي آثار ولا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى، فانتبه يا عبد الله، ولا تذهب وتضيع أوقاتك في هذه الأماكن بل أعكف وأمكث في المسجد النبوي فكل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سواه. كذلك في مكة الذين يضيعون أوقاتهم بالذهاب إلى غار ثور وغار حراء ومكان كذا ومكان كذا، هذه كلها خرافات لا يجوز التعلق بها وليست مزارات، ولم يدخلها الصحابة يوم من الأيام، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء بعد أن نزل عليه الوحي، ما عاد إليه ولا مرة. إذن خلي شوي خلي هنا بس. إذن لا يجوز بحال من الأحوال الذهاب إلى هذه الغيران لا في مكة ولا في المدينة. فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. ننتقل بعد هذا إلى مسألة الحج والعمرة. أولا أنبه ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول الذي جاء للتجارة أو جاء للزيارة أو جاء للسياحة ولم يحصل على تصريح للحج لا ينبغي له أن يحج، بل إنه آثم لعدة أمور. الأمر الأول أنه خالف ما بين حدده ولي الأمر بناء على توصية العلماء الربانيين تخفيفا على المسلمين من تنظيم هذه التصاريح لئلا يتكدس الناس في المشاعر المقدسة فلا يتمكنون من أداء نسكهم، فيجب التقيد بذلك. والأمر الثاني أنه يتحيل على الإحرام فينزل إلى مكة بدون إحرام، إذن هو عازم على الإثم قبل أن يحرم، يعني عازم على المعصية قبل أن يدخل في النسك. فتركه للميقات معصية، تركه للميقات معصية، فهو عازم على هذه المعصية قبل أن يدخل في النسك، إذن وقع في الفسوق. والله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والأمر الرابع أنه يتعرض للمهانة وللأذى والعذاب ويؤذي الناس في طرقاتهم ويتسكعون في الطرقات الذين يحجون بدون تصاريح وهم آثمون بهذا. فمن لم يجد تصريح ولا يستطيع أن يدفع أجرة المخيمات فليس عليه حج، بل هو معفو من ذلك، هو معفو من ذلك. أما التجار الذين يتحيلون وهم قادرون على أن يأتوا في حملة لكن يريد أن يحج ببلاش وهو من أصحاب الملايين، فهذا إثمه مضاعف لأنه خالف على علم. أيضا من المخالفات كونه يخلع يلبس ملابسه المعتادة ويتجاوز الميقات بدون لباس وهو آثم في هذا أيضا. كل هذه آثام بعضها فوق بعض، فانتبه يا عبد الله واحذر من المخالفة، فإنك بذلك تؤذي نفسك وتؤذي المارة وتؤذي المصلين وتؤذي الحجاج وتؤذي عباد الله كلهم، فانتبه لهذا. بعد هذا أنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج وتبقى في مكة بعد أن تؤدي عمرتك، تطوف وتسعى وتقصر، انتهت العمرة، ثم في اليوم الثامن تحرم بالحج من مسكنك في مكة. والقران أن تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وفي هذه الحال تبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. الإفراد أن تقول لبيك اللهم حجا ومثله، وهو مثل القران. لك يا عبد الله أن تلبس ملابس الإحرام من منزلك من الفندق، ثم إذا وصلت الميقات تقول لبيك اللهم عمرة إن كنت متمتعا، وتقول لبيك اللهم حجا وعمرة إن كنت قارنا، ولبيك اللهم حجا إن كنت مفردا. ترفع صوتك بالتلبية، والمرأة لا ترفع صوتها، وإياكم التلبية الجماعية فإنها بدعة من البدع. فإذا وصلت البيت أوقفت التلبية، قطعت التلبية، تطوف بالبيت سبعة أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، تقبله إن استطعت أو تلمسه بيدك وتقبل يدك أو تلمسه بشيء في يدك وتقبله أو تمر قائلا الله أكبر ولا تزاحم الناس إذا كان هناك زحام. بين الركنين تقرأ تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الأطوفة فتدعو الله بما يفتح به عليك. تطبع في طواف العمرة أو طواف القدوم، الاطباع هو هكذا، هذا الاطباع تفعل هكذا بالإحرام، لكن هذا في حق فقط متى؟ تحت الإبط، تحت الإبط الأيمن عند طواف العمرة، وعند ماذا؟ وعند طواف القدوم، لا تفعل هذا في غير هذه الأطوفة. أما الذي يطبع حتى ينتهي الحج فهذا خطأ، هذا خطأ، لا، إنما يطبع فقط وقت ماذا؟ وقت طواف العمرة أو طواف القدوم. فإذا انتهيت من الطواف تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا في أي مكان. الآن ولاة الأمر وفقهم الله وجهوا بأن يخلى الصحن لماذا؟ ها؟ للطواف. تصلي الركعتين في أي بقعة من المسجد، في أي مكان من المسجد، ولا تزاحم الطائفين. فإذا فرغت من الطواف تشرب من زمزم وتتضلع، يعني تشرب كثيرا حتى ترتفع أضلاعك، ثم تذهب إلى الصفا وتقرأ عنده إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تصعد الصفا وتستقبل القبلة وتقول، تكبر الله ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم ثلاث مرات، ثم تتوجه المروة، يرمل الرجل بين العالمين، أما المرأة فلا ترمل، يعني يهرول، ثم تصعد المروة وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا. فإذا انتهيت من الشوط السابع بالمروة بعد ذلك تذهب تحلق رأسك، تقصر رأسك إن كنت متمتعا، والتقصير لابد أن يعم المقص أو المقص جميع ماذا؟ جميع الرأس، لا يكفي أن تأخذ من هنا وهنا وهنا، اجعل المقص يمر على جميع الرأس، والأحسن أن تقص بماذا؟ بالماكينة، لأنها تمر على جميع الرأس. أما الحلق تتركه لليوم العاشر، ليوم النحر، هذا بالنسبة للمتمتع. ويبقى يحل له كل شيء كان محرما بالإحرام إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن من مسكنه الذي يسكنه. ثم يذهب الجميع الحجاج، يذهب جميع الحجاج إلى منى قبل ظهر اليوم الثامن، وهناك ماذا يفعلون؟ يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية دون جمع، كل صلاة في وقتها. بعد طلوع الشمس يتوجهون إلى عرفة وتستريح حتى تزول الشمس، تستمع إلى خطبة الإمام إن أمكن ولو عن طريق المذياع، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تتوجه تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم تتوجه إلى القبلة وتدعو الله طويلا، لا تشغل نفسك بالتصوير ولا بالدخان ولا بالشيشة ولا بالأرجيلة ولا بأخذ الصور التذكارية. بالمناسبة لا نسمح لأحد أن يصور، لا نسمح لأحد أن يصور هنا أبدا، ومن صور فإني لا أبيحه ولا أحله، وعليه أن يمحوها، لا أبيحه وعليه أن يمحوها. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بقادرين. انتبهوا، لا يصورن أحد، يدعو متوجها القبلة بعرفة إلى أن تغرب الشمس تماما، فإذا غربت وسقط قرصها يتوجه الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار، فإذا وصلوا هناك يصلون العصر، يصلون المغرب والعشاء مع قصر صلاة العشاء، وذلك في الوقت الذي يصلون فيه، جمع تأخير، جمع تأخير في الوقت الذي يصلون، ولو وصلوا في وقت المغرب لو قدروا يصلون في الوقت الذي يصلون فيه. أما اشتغال بعض الحجاج بجمع الحصى في مزدلفة فهذا ليس بصحيح. الحصى من أي مكان يؤخذ يا عبد الله، لو من مكة ولا من عرفة ولا مزدلفة ولا من المدينة ما في مشكلة، خذ الحصى من أي مكان. ثم بعد ذلك بعد أن صلي المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، لا شك أنه صلى الوتر لأنه ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، ولم يحيي تلك الليلة ولم يقم تلك الليلة. فإذا صليت الفجر مبكرا تتوجه للقبلة وتدعو الله في مزدلفة في أي مكان، ثم قبيل طلوع الشمس تتوجه إلى منى، تأخذ في طريقك سبع حصيات، وبعد طلوع الشمس ترمي للجمرة جمرة العقبة فقط. يجوز للضعفاء ومن معهم نساء وأولاد صغار أن ينفروا من مزدلفة آخر الليل، يعني بعد منتصف الليل بعد الثاني عشرة، أما الأصحاء فالواجب عليهم أن يجلسوا إلى ما بعد الفجر وصلاة الفجر والدعاء. ثم إذا رمى جمرة العقبة عندها يحلق رأسه أو ينحر هديه، ومدة النحر 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. وإن وكل بنك التنمية الإسلامي فهذا أحسن، لأن ذلك يصل إلى مستحقيه وهم يذبحون بعدد ما يحجز عندهم من هدي. ثم بعد ذلك يذهب إلى يعود إلى منى ويغتسل ويتطيب ويلبس ملابسه، وإن أراد أن يطوف طواف الإفاضة في ذاك اليوم فذاك أفضل، وإن أخر حتى يخف الزحام فلا بأس. إن كان متمتعا فإن عليه سعيا آخر بعد الطواف، إن كان قارنا أو مفردا فإن سعى مع طواف القدوم فإن هذا يكفيه ولا يسعى بعد طواف الإفاضة. لو أنه أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع أجزأه طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا كان سيسافر بعد ذلك فورا. ثم يبيت بمنى ليلتين وجوبا، يرمي في اليومين الأولين اليوم 11 واليوم 12 يرمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع، الأولى والوسطى وجمرة العقبة، تكبر مع كل حصاة، ولا ترمي بالحجارة الكبيرة ولا بالنعال ولا بالحجارة الكبيرة فإن هذا من البدع، ولا تقول خذ يا شيطان، وإنما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تفرغ من رميك. ثم بعد ذلك إذا جاء اليوم 12 ورميت بعد الزوال أنت بالخيار، إن أردت أن تتأخر وترمي في اليوم 13 فهذا أفضل بعد الظهر، وإن أردت أن تتعجل فلك ذلك ولا حرج إن شاء الله، لكن تخرج قبل الغروب، ثم يكون آخر عهدك بالبيت طواف الوداع، إلا المكيين فإنه ليس عليهم طواف وداع. بقي أن ننبه على مسائل. المرأة الحائض لا بأس أن تحرم ولو متمتعة، فإن طهرت قبل يوم عرفة طافت وسعت وقصرت وكانت متمتعة ثم تحرم بالحج ولو كان قبيل يوم عرفة. أما إن أرادت قارنة أو مفردة فإنها تحرم أيضا وتبقى على إحرامها ولا تطوف بالبيت حتى تطهر، الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر. أيضا المتمتع والقارن عليهم الهدي لمن قدر عليه، أما من عجز عنه فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 بعد أن يعود إلى بلده. محظورات الإحرام: ما يخص الرجال تغطية الرأس ولبس الملابس المعتادة كالعمائم والقلانس والثياب والخفاف. المرأة تترك النقاب والقفازين، لكن يجب أن تغطي وجهها بالخمار بالطرحة حتى لا تفتن الناس. بقية المحظورات: الطيب، أخذ شيء من الشعر، تقليم الأظافر، نتف الآباط، هذه محظورات للجميع الرجل والمرأة، وكذلك النكاح والجماع. والنكاح يفسد ولكن لا يبطل العقد، لكن يكون العقد ماذا؟ لا يبطل الحج، إنما العقد يكون ماذا؟ فاسدا. وأما الجماع إن وقع قبل رمي جمرة العقبة فقد بطل حجه، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه ذبح بدنة جمل أو ناقة، وعليه القضاء من العام القادم. هذه خلاصة مسائل محظورات الإحرام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: ذهبت أنا وزوجتي لأداء العمرة، ووصلنا مكة وجاءت زوجتي الدورة الشهرية، فاعتمرت أنا فقط وبقيتي خارج الحرم ورجعنا للمدينة، ماذا علينا؟ نعم، هي تبقى ما زالت محرمة، انتبه لا تقربها، انتبه لا تقربها حتى تطهر وتطوف وتسعى. فإن طهرت قبل يوم عرفة وأردت أن تكون متمتعة، بل يجب عليها ذلك لأنها أحرمت بالعمرة، فإنها تطوف وتسعى وتقصر بعد أن تطهر، ثم تحرم بالحج من مكة في اليوم 8. أما إن قرب يوم عرفة وهي لم تطهر فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون ماذا؟ وتكون قارنة. وإما إن حتى لو استمر الدم معها تصعد إلى منى وإلى عرفة ومزدلفة وترمي الجمرات، لكن الطواف والسعي بعد أن تطهر، ويكون ذلك يكفيها عن حجها وعمرتها. ولو أخرت السعي الطواف والسعي إلى طواف الوداع وطافت وسعت، ثم طافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج، يكفيها ذلك عن طواف الوداع. وأما أنت فإن شئت أحرمت بعمرة، الأولى أن تحرم بعمرة أخرى أو تحرم بالحج، وعلى كل حال أنت متمتع بنفس العمرة الإيش؟ الأولى، لكن لا تتجاوز الميقات هنا بدون إحرام، سواء أحرمت بحج أو أحرمت بعمرة ثانية. نعم. يقول: أليس هناك عدد محدد للصلوات في المسجد النبوي الشريف؟ ليس هناك عدد من الصلوات في المسجد النبوي، بل كل صلاة تصليها هي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما حديث 40 صلاة الذي يرددونه فهو حديث ضعيف جدا، لأن فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه. نعم. يقول: هل يشرع لنا أن نقول اللهم صل على محمد عدد ما في السماء، اللهم صل على محمد عدد ما في الأرض ونحو ذلك؟ يا أخي الكريم، اقتصر على الصلاة التي سنها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أو إذا كنت في وقت ضيق تختصرها فتقول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. لا أخفى على شريف علمكم ورود قل صلى الله عليه وسلم سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق والحمد نعم. لله مثلها هذه واردة نعم. لكن يعني مثلا الصلوات على النبي لم يرد فيها شيء نعم إنما ورد فيها أن كل ما صليت عليه يصلي الله لك عليها بها عشرة صلى الله عليكم نعم. يقول يجبرون أصحاب الحملات في المبيت في العزيزية يقول ما حكم حجنا الله يا أخي الكريم المفروض أنكم تقفون صفا واحدا ضدهم وتشتكونهم فإن كانت ليالي التشريق فأنتم آثمون إن بقيتم يجب أن تبيتوا بمنى وأنت المشكلة أنكم تختلفون أن بعض الحجاج ما يتفقون على قلب رجل واحد حتى يلزمون من صاحب الحملة لكن يختلفون وبعضهم يبحث عن الرخص إذا أردت حجا مبرورا فلا تبحث عن الرخص فتتبع الرخص ليس حجا مبرورا نعم يقول سنذهب إلى مكة إن شاء الله ونصل إليها بإذن الله يوم التروية 8 ذي الحجة يقول وقد أخبرنا منظم الرحلة أننا سنذهب مباشرة إلى عرفة ما حكم حجنا دون المرور على منى يعني حجكم ما نقول إنه باطل الحج صحيح لكن فرطتم في سنة عظيمة وأنا أقول أجمعوا وقولوا لصاحب الحملة لن نتجاوز منى اعصوه لا تقبلوا أمره قلوا نحن نريد حجا مبرورا والحج المبرور هو الذي يؤدى كما أداه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم التروية هي من كمال الحج المبرور فانتبه نعم اعصوه لا تقبلوا أمره كلكم لا تختلفوا قولوا لا نحن ليلة نبيت في منى شئت أم أبيت وإلا نشكوك إلى المسؤولين نعم ما يكفي بعض العلماء يقول إذا بات أكثر الليل يجزئه مع أننا لو نظرنا إلى السنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من منى أصلا ولو دقيقة واحدة إلا لما طاف طواف الإفاضة ورجع نعم هذا الذي قلت لك برد. نعم. يذكر السائل الكريم بأنه اشترى أرضا بينت هذا نعم. بثمن كذا مسحوبة من بنك ربوي وكان ذلك قبل 10 سنوات تقريبا وكان يسمع أن البنك الربوي حرام ولكن لا يعلم أن حرمته كبيرة حيث ارتفع سعر تلك الأرض إلى ما يقال 3000 نعم. يقول وحصل على قرض من وظيفتي لبناء بيته فهل له أن يبني تلك الأرض سكنا هو في الأصل مع العلم أني قتلت إلى الله اقترض بالربا نعم من البنك الربوي يقول مع العلم أني قد تبت إلى الله من البنوك الربوية الله المستعان يعني ما دام والقرض هذا الذي جاءك بدون زيادة القرض الذي جاءك من الدولة بدون زيادة وربوي أحسن الله إليكم أيضا ربا والقرض الجديد لا هذا يقول مسحوب من شغلي من عملي بالنسبة للأول أنت قد وقعت فتوب إلى الله عز وجل والآن نرجو الله أن يعني لا يكون عليك حرج لأنك أولا تقول أنك تجهل الحرمة وثانيا هذا أمر قد انتهى وعفى عليه الزمن فالآن ولو أنك أنت الذي أخذت الربا قلت لك أعده لكن الآن لا يمكنك استرجاع الربا ولا إرجاع العقد فلا بأس بذلك إن شاء الله نعم يقول يذكر الأخ الكريم أن مخيمه في مزدلفة وليس في ميناء وسيمكثون فيه إذا لم تجد إذا بحثت ولم تجد مكانا بميناء فبت فيه وإن وجدت مكانا ليس لك الحق أن تبقى فيه نعم الإخوة يكثرون من الحديث الذي صحه الألباني رحمه الله وهو شاذ عند أهل العلم أن من لم يطوف طواف الإفاضة يوم العيد أن عليه أن يرجع في إحرامه هذا الحديث ضعيف وشاذ وإن كان شيخنا رحمه الله يصححه والفقهاء والعمل على خلافه نعم مجمع على تركه مجمع على خلاف هذا الحديث نعم أحسن الله إليكم، يذكر بأنه يقول ما حكم تكراري للحج كل عام؟ اكتب سؤالك اكتب. نعم. علما بأني آتي ما حكم تكراري للحج كل عام علما بأني آتي بتأشيرة حج من أوروبا، حيث إن قلبي متعلق بالحرمين وأحج عن أقارب الأموات، فهل هذا فهل على كل حال إذا كنت صحيح؟ مسؤولا، إذا كنت أنت مسؤولا عن هذه الحملة وهم يحتاجون إليك فلا بأس بذلك، وإذا أذن لك بتصريح رسمي لا بأس بذلك. نعم. وهذا يقول هل يجوز لي أن أعتمر عن خالي المتوفى وأحج عن أختي المتوفية؟ تفرق بين الحج والعمرة في إذا كنت قد حججت واعتمرت عن نفسك فلا بأس أن تعتمر عن خالك وتحج عن أختك، لا حرج في ذلك إن شاء الله بعد أن تكون قد حصلت على تصريح الحج. نعم. يقول إذا كتب الله لنا وأنهينا عمرتنا في التمتع هل يجوز لي إتيان أهلي قبل نعم. التروية؟ إذا أحللت من العمرة ولم تحرم بالحج بعد فأهلك حلال لك إلى أن تحرم بالحج يوم التروية إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم، صيام الحاج في هذه الأيام قبل يوم التروية ما حكمه؟ صيام ماذا؟ تطوع؟ صيام التطوع. يعني تطوع لا بأس بذلك إن شاء الله، هو لم يرد فيه يعني تحديد يعني صوم في هذه الأيام، لكن يدخل ضمنها الأعمال الصالحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يدخل في ذلك الصوم والنوافل والصدقة وما إلى ذلك إن شاء الله. نعم. أول صيام التمتع قبل يوم التروية، صيام التمتع بدل إيش يعني؟ بدل هدي؟ بدل هدي. كن عاجزا عن هدي. أولا لا يصوم أحد بدل الهدي إلا إذا كان عاجزا عنه، أما إذا كان عنده نقود لكن يريد أن يشتري بها هدايا فلا يصح ولا يقبل منه الصوم وهو قادر على ماذا؟ على الهدي. فإذا كان عاجزا عن الهدي صام ثلاثة أيام مباشرة من بعد أن يحرم، إذا بدأت الإحرام للعمرة ابدأ الصوم، لكن ما تصوم قبل الدخول في النسك. نعم. لأن الله عز وجل يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج، وأنت إذا صمتها قبل بداية النسك لست في الحج. نعم. يقول بالنسبة لمكة والمدينة هل لإتيان الأهل خاصية في البركة؟ أبدا، لا فرق بين أن تجامع أهلك في مكة أو تجامعهم في اليابان أو أمريكا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول وهذا أنا مثلت باليابان وأمريكا لأنها بلد كفار، والقضية الذين يظنون أنهم إذا جامعوا في مكان معين أن ذلك يعني أفضل للولد هذا غير صحيح، هذا كلام فارغ، كلام عوام ليس عليه دليل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول من عادة الحملات وخاصة يقول حملتنا أنهم يذهبون من مزدلفة بعد في الليل مباشرة، يذهبون من مزدلفة، يقول مع العلم أنه يوجد معنا نساء وعجزة، يقول والآن والسنة هذه حججت مع زوجتي في الحملة، فهل أبقى وأتركها تذهب مع الحملة؟ متى سيذهبون؟ متى يذهبون؟ أي ساعة؟ يقول قبل إذا كان بعد منتصف الليل لا بأس، اذهب مع امرأتك. نعم. مع أن الصحيح الذي ليس عنده عذر لا ينبغي له ذلك، لكن أنت اذهب من أجل امرأتك. نعم. يقول أيهما أفضل، الحج قارنا أم مفردا؟ لا شك التمتع أفضل ثم القران ثم الإفراد، هو على هذا الترتيب. التمتع ثم القران ثم الإفراد هذا أفضل. صلى الله عليكم، يعني حسب الدليل بغض النظر عن المذاهب المقلدة. نحن ننظر إلى الدليل، لأن النبي كان قارنا وتمنى ماذا؟ تمنى التمتع. نعم. يقول ما حكم التحلل من الإحرام بعد العمرة من غير حلق شعر الرأس؟ لا بد من الحلق، التقصير واجب، غير الحلق أو التقصير، التقصير واجب من العمرة، ليس مجرد للتحلل، هو واجب من واجبات العمرة، فإن تركته وفات وقته فعليك دم مع الإثم إن كنت متعمدا. نعم. يقول قوله جل وعلا: بلدة طيبة ورب غفور، هذا نعم. طبعا ورد في سبأ اليمن. نعم. يقول: هل هذا يشمل ذلك الزمان فقط أم لكل زمان في اليمن؟ يعني هذا من خصائص اليمن. ما في خصائص لغير مكة والمدينة والمسجد الأقصى، لا توجد أي خصائص لأي بلد على وجه الأرض ما عدا مكة والمدينة والمسجد الأقصى. نعم نعم. اختر السؤال الأخير يا شيخ. ما حكم الأخ السائل كريم الظاهر يعني متعمد ترك الهدي، يقول: ما حكم ترك الهدي متعمدا؟ طيب، وأنت متمتع أو قارن أو مفرد؟ متمتع. متمتع وترك الهدي متعمدا آثم، يأثم. العزم على ترك الهدي، يعني العزم على إيه؟ تأثم بهذا العزم، تأثم بهذا العزم، وحجك ناقص، حجك ناقص وليس حجا مبرورا. نعم. ما أدري سبحان الله، يعني لماذا أنا أتساءل، يعني هذا السؤال أرى أنه لا أدري كيف يسأل، كيف تترك الهدي متعمدا؟ لماذا؟ ما السبب؟ يعني أنا غير مستوعب، لست مستوعبا لعلة هذا السؤال. يقول: أنا أريد أن أترك الهدي متعمدا. لماذا تتعمد تنقيص حجك وأنت بإمكانك أن تكمله؟ ما غير مستوعب، كلام غير واضح. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.